فهؤلاء القوم هم كانوا الحلقة الأولى والحافظين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تنوعت إمكانيات وقد تنوعت عناية الصحابة رضي الله عنهم بالسنة المشرفة حسب الإمكانيات والوسائل المتاحة في ذلك العصر. وسنذكر جملة مختصرة من مظاهر عناية الصحابة رضي الله عنهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن مظاهر عنايتهم رضي الله عنهم وأرضاه بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أولاً سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستفيدون أحكام الشريعة من القرآن الكريم الذي يتلقونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا في دروس سابقة أن الآيات من القرآن الكريم مجملة، أغلبها مجملة غير مفصلة، ومطلقة غير مقيدة، كالأمر بالصلاة فجاء مطلقا ومجملا في كتاب الله عز وجل، فلم يبين في القرآن لا عدد الركعات ولا هيئة الصلاة ولا أوقات. ومر معنا ذلك في أثر عمران ابن حصين، فالرجل الذي قاله قال له لا تحدثنا إلا بالقرآن، تذكروا الأثر حكينا عليه ولا. كذلك الأمر بالزكاة جاء مطلقا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولم يبين مقاديرها ولا شروطها ولا النصاب ولا غير ذلك من الأمور المتعلقة بالزكاة. فكان الأمر في مثل هذه الأمور على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لهم شنو خليل، لابد من الرجوع إلى المشرع، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لمعرفة الأحكام معرفة تفصيلية، ولا يتسنى لهم ذلك إلا بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا شديد الحرص على التعلم، ويجرهم ذلك إلى كثرة السؤال ومعرفة الأحكام التفصيلية من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المظهر الأول. من مظاهر عناية الصحابة رضي الله عنهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم شدة الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، حيث كانوا رحمهم الله يلتزمون حدود الله عز وجل ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في أعماله وعباداته ومعاملاته، إلا ما علموا أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتعلمون منه أركان الصلاة وهيئاتها وأحوالها، أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وأيضا يأخذون عنه مناسك الحج وشعائره من قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، والحديثين في الصحيح. و نعم صلي كما رأيتموني صلي، قال خذوا عني مناسككم. وبلغ بهم الأمر إلى أنهم كانوا يفعلون ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويتركون ما يترك دون أن يعلموا لذلك سببا، من شدة اقتدائهم يا مالك كانوا يفعلوا بعض الأشياء حتى بدون أن يعلموا لذلك حكمة أو علم. وسنضرب هنا مثلا، المثال الأول أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب تبعوه، ثم نبذه. ايش معناه نبذه؟ كرهه النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه، وقال اني لا البسه ابدا. ايش عملوا؟ فنبذ الناس خواتيمهم بدون أن يعلم السبب، من شدة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحادثة الثانية حادثة خلع النعلين في الصلاة، في الصلاة كما رواها الإمام أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم وهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ايش عملوا؟ ألقوا نعالهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ عليش قال لهم نحيتوا النعال متاعكم؟ فقالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق المؤيد بالوحي قال إن جبريل عليه السلام ملك الوحي أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، وفي رواية أن فيهما أداء. فالصحابة رضي الله عنهم ألقوا نعالا في الصلاة من دون أن يعرفوا لذلك حكم. فهذا المظهر الثاني من شدة اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم في حادثتين مشهورتين، حادثة اتخاذ الخاتم الذهب وحادثة إلقاء النعال في الصلاة. حكمة من؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤيد بالوحي أخبره جبريل أن فيهما قدر، والصحابة فعلوا ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا صحيح، أيضا ذكر أخونا مالك قال حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الحجر قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. والأمثلة في هذا كثيرة جدا، أو الآن عندنا منهم ثلاثة أمثلة. صحيح، ابن عمر أيضا من شدة تحريه واقتدائه بالسنة كان ينزل المنازل التي ينزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلي في المواضع التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد عرف رضي الله عنه بشدة اقتدائه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، مرة تحت شجرة فأنحن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تصيب أغصان الشجرة، وابن عمر على قصر قامته انحنى و اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. حتى لما اقتلعوا الشجرة كان حينما يمر عبد الله عمر من تلك المكان ينحني كما انحنى رسول الله. سبحان الله، حتى بدون وجود الشجرة. هذا لذلك وقت ذكرنا في حديث في القصة في الدرس الماضي عن اجتماع الصحابة رضي الله عنهم في فناء الكعبة، فقال تمنوا، فقال ابن عمر تمنى الجنة، وقال نرجو من فضل الله سبحانه وتعالى ومن شدة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حتى رحاله في الجنة. أيضا من مظاهر عناية الصحابة رضي الله عنهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا ملازمتهم مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ملازمتهم النبي صلى الله عليه وسلم وبالتحديد ملازمة حضور مجلسه. فبلغ من حرص عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما أخرج البخاري في صحيحه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد، وهي من عوالي المدينة، منطقة في المدينة من العوالي من مرتفعات المدينة تقرب قرابة 5 كيلومترات عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، تمتاز بتمر المعروف وهو تمر العجوة. قال كنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أصحاب تجارات، فلم يمنعهم التوفيق بين الدنيا والآخرة. فنحن الآن تجد الواحد فينا كثيرا يتعلل، تقول له يا فلان خذ نصيبك من القرآن، أحفظ ما تيسر من القرآن، أحفظ ما تيسر من الحديث، والله إلا غال والدنيا شغلتنا وجري وركيف والمرأة والدار والصغار، ويعطيك قائمة حسيلة يطول ذكرها. فالصحابة رضي الله عنهم كانت أيضا عندهم الشواغل، لكن حرصهم على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلو همتهم في ذلك جعلهم ينظمون أوقاتهم. فهذا عمر بن الخطاب يقول كنت أتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم، فيأتيه بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس، وإذا نزل فعل مثل ذلك، معناها آتاني بأخبار ذلك اليوم. به أيضا من مظاهر عناية الصحابة رضي الله عنهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم رابعا عندكم إرسال الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إرسال الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت القبائل النائية التي تسكن بعيدا عن مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ترسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أفرادها ليتعلموا أحكام الإسلام، ما يجيش قبيلة كلها بشمشي تتعلم وترجع، فكانوا يرسلوا بعض الأفراد لتعلم أحكام الإسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجعون إليه معلمين ومرشدين مستشعرين في ذلك قول الله تعالى ذكرنا منه. صحيح، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، شاء وبعد ذلك سليمان ثم يرجعوا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذه هي السنة في التعلم، في التعلم والتعليم، أن الإنسان يرحل. مثل الآن شيخ سليمان رحل من بلده وجاء إلى الزيتونة، مالك أنت عاد ود البلاد، فرحل من بلده لتعلم العلم، ثم يرجع إن شاء الله شيخ سليمان إماما مفتيا داعيا في بلده. هذا ما نرجوه يا سليمان. فيرحل الإنسان للتعلم ثم يرجع إلى قومه منذرا ومعلما ومبشرا، ويستشعر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. فكثير من طلبة العلم يرجع إلى بلده ويقول لك لا أنا لم أتعلم العلم الكافي ولست مؤهلا، ويلبس عليه الشيطان فيتقوقع على نفسه ولم يستفد شيئا من تلك الرحلة العلمية. احنا لا نطلب منك ان تكون مفتي في بلدك، او انك يشار اليك بالبنانة، او انك مرجع الشعب في بلدك، لا، وانما تعلم ما تعلمته ولو كان آية من كتاب الله عز وجل. والناس في هذه الازمان مع هذه العولمة والغزو الاعلامي وغيره ضيعنا حتى الاصول. ولا يخفى عليكم شيخ سليمان وانت ادرى مني ان كثير من الناس الان في بعض البلدان لا زالت معناها تسجد لغير الله وتدعو غير الله عز وجل وتذبح وتنحر للولي الفلاني وغير ذلك، وهذه الأمور التي هي من أساسيات الدين ومن الأصول. لا يختلف فينا اثنان أن الذبح يكون لله، وأن الدعاء لله، وأن الاستعانة تكون بالله. فالإنسان يجتهد في ذلك ولا يحقر، كما قلت في دروس الماضية، لا يحقر أن طالب العلم نفسه، وإنما يكون معناها لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ولا. بين ذلك قوام. صحيح، بين ذلك قوام، لا يتوسع، كما سيأتي معنا في حال الصحابة أنهم كانوا على منهج علمي وسط كما سنبينه في الصفحات اللاحقة. بل من مظاهر عناية الصحابة رضي الله عنهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان الواحد منهم يسافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان الصحابي يقطع المسافات الشاسعة ليسأل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن مسألة نازلة أو حكم شرعي. ومثال ذلك ما أخرجه البخاري عن عقبة بن الحارث أن امرأة أخبرته بأنها أرضعته وزوجه، قالت له راه المرأة هذه تزوجتها راهي أختك من الرضاعة، شو عمل؟ بدأ يلوج على الرخص يمين ويسار، لا، فركب من فوره. وين كان؟ وكان بمكة قاصدا المدينة، المسافة أكثر من 420 كيلومتر. ففي أضعف الأحوال كان الواحد فيهم يقعد 8 أيام بلياليها حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، أو في العقل ولا خلي الأمر يستراح، لا، فركب من فوره وكان بمكة قاصدا المدينة حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن حكم الله في من تزوج امرأة لا يعلم أنها أخته من الرضاع ثم أخبرته بذلك من أرضعتهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. يا عقبة بن الحارث علاش خلي في روحك للقيل والقال، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرفه. فهذا مثال على سفر بعض الصحابة لسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من مظاهر عناية الصحابة رضي الله عنهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبها نختم سادسا، سؤال زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم وخاصة في الأمور التي تعتبر من خصائص بيت النبوة كانوا يسألون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بشؤون الرجل مع زوجته وغيرها من الأمور التي تحدث في بيت النبوة. وهذا كثير وخاصة في الأحاديث التي ترويها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وخاصة فيما يتعلق بأبواب الغسل والتطهر من الحيض وغير ذلك من الأمور التي يستحي بعض الصحابيات من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم من السؤال مباشرة. وإن كان لا، كما قالت عائشة رضي الله عنه رحم الله نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. فكلمة لا حياء في الدين هذه كلمة غلط، لأن الدين كله حياة وكله حشمة، وإنما القول الصحيح كما قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياة من التفقه في الدين. لذلك قال أحد السلف: لا يتعلم هذا العلم مستحي ولا مستكبر. زوز حاجات تقسم ظاهر طالب العلم ولا يسلك هذا الطريق، أن إما أنه مستحي فلا يتجرع على السؤال، أو مستكبر في درس ذاك ولا الشيخ الفلاني فك علينا منه فيستكبر على العلم، فهذا لا يحرم بركة التعلم. شيخ مالك كان يقولون أيضا أن الله لا يستحي من الحق، يا رسول الله رأيت كذا وكذا. صحيح، لا يستحي من الحق. فهذه ستة مظاهر تبين عناية الصحابة رضي الله عنهم بالسنة عموما، وعنايتهم بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسننتقل في مرحلة لاحقة إلى بيان مزيد تفصيل في عنايتهم بكتابة السنة. فنحن الآن ضربنا مظاهر إجمالا لعناية الصحابة رضي الله عنهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا المنهج الذي سار عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم استشعروه من عظم المسؤولية الملقاة عليه، لأن قلنا الصحابة هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم وهم الحاملين لموروث النبوة، فكانوا على منهج العلمي الرصين. المنهج هذا العلمي كان وسطا بين طرفين، في من جهة تحملوا المسؤولية ووضعوا نصب أعينهم أنهم المبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشعروا في ذلك انطلقوا من قوله صلى الله عليه وسلم كما اتمنى: بلغوا عني ولو آية. شنو المقصود من كلامنا هذا؟ أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على منهج علمي رصين ومعتدل. أول شيء كانوا مستشعرين عظم المسؤولية ووضعوا نصب أعينهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج كما أخرجه البخاري، وحديث: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها. في المقابل خافوا على أنفسهم من التوسع في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستشعرين في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار، وقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء أن يحدث بكل ما سمع، وقوله صلى الله عليه وسلم كما في مقدمة صحيح مسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين أو الكاذبين. فكانوا رحمهم الله على منهج علمي معتدل، لا إفراط ولا تفريط، مستشعرين عظم المسؤولية، وفي نفس الوقت خافوا من الوقوع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن نماذج أقوالهم ومواقفهم في ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لولا أني أخشى أن أخطئ لحدثتكم بأشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أني سمعته يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واضح؟ به. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه إياه. فكانت المسألة بعض الأحيان تدور على الواحد فيهم فتبدأ منه ثم ترجع إليه، كل واحد من الصحابة يمررها إلى غيره. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قلنا لزيد بن أرقم: حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش قال؟ قال: كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. ونحن توا ناصف انشر تؤجر وارسلها الى 50 واحد، واذا ما ترسلهاش تجيك مصيبه وثلاثه ايام و فاش قال زيد بن ارقم الذي تربى في مدرسه النبي صلى الله عليه وسلم، قال كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. فهؤلاء الصحابه قلنا استشعروا عظم المسؤوليه، لكن في نفس الوقت كان عندهم مكابح وفرامل تمسكهم، اللي هي خشيه الوقوع في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد استوعب الحافظ ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وحافظ المشرق الخطيب البغدادي في كتابه حكينا عليه الجامع لأخلاق الراوي والسامع، فاستوعبوا جهود الصحابة رضي الله عنهم في حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسنضرب الآن بعض النماذج مما ذكره هؤلاء، نقصد بهم ابن عبد البر والخطيب البغدادي. فمن أراد الاستزادة فليرجع فليراجعهما مشكورا مأجورا. من جهود الصحابة في تدوين السنة، انتقلنا الآن من مظاهر عناية الصحابة بالسنة إجمالا إلى عنايتهم بالسنة خصوصا. الأمر الأول الحث على حفظ الحديث وتثبيت ذلك الحفظ، حتى كان كثير منهم يأمر تلاميذه بالكتابة لتثبيت حفظهم ثم محوا ما كتبوه حتى لا يتكل على الكتاب. قال الخطيب البغدادي في هذا المعنى: وكان غير واحد من السلف يستعين على حفظ الحديث بأن يكتبه ويدرسه من كتابه، فإذا أتقنه محى الكتابة. علاش؟ خوفا من أن يتكل القلب عليه فيؤدي إلى نقصان الحفظ وترك العناية بالمحفوظ. فكانوا يكتبوا لكن بعد ما يثبت الحفظ متاعه يمحو ذلك الكتاب. علاش؟ حتى لا يتكل الحفظ عليه. به الجهد الثاني من جهود الصحابة في تدوين السنة الكتابة بالسنة بعضهم إلى بعض، وسنضرب ثلاثة أمثلة. كتب جابر بن سمرة بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث بها إلى عامر بن سعد بن أبي وقاص بناء على طلب ذلك منه. واضح؟ حط سهم جابر بن سمرة السهم، معناه أرسل بأحاديث إلى عامر بن سعد بن أبي وقاص. وكتب زيد بن أرقم اللي قال كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد، كتب بعض الأحاديث وأرسل بها إلى أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتب زيد بن ثابت في أمر الجد إلى عمر بن الخطاب، هذه مسألة في الفرائض في المواريث. فكتب زيد بن ثابت في أمر الجد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك على طلب عمر نفسه. أشكلت عليهم تلك المسألة فاستفتوا فيها زيد بن ثابت فأرسل إليهم، وبالتحديد إلى عمر ابن الخطاب. به من جهود الصحابة في تدوين السنة حث تلاميذهم على كتابة الحديث وتقييده. ماشيين معايا بالتسلسل؟ أول شيء الحث على الحفظ وتثبيت ذلك الحفظ، بعد الحفظ وتثبيت ذلك الحفظ، إذا احتاج منهم إلى واحد منهم إلى السنة فإنه يرسل إلى أخاه مكتوبا في ذلك. ورغم هذا الصحابة سيربون جيل وهم جيل التابعين، فحثوا تلاميذهم على كتابة الحديث وتقييده. فكان أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث أولاده فيقول، ناصف مر معنا في ترجمة اليوم ترجمة أنس بن مالك، قلنا أنه عمر، توفي وقت إيش قلنا خليل؟ صحيح 93 أو 95 الهجرة. وعمر وولد له ولد كثير، قلنا في أقل الروايات قديش؟ 80، وبينهم قال 120 من الولد ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فاش قال لأولادي؟ تو نحن زوز وثلاثة حير في تربيتهم، فأنس بن مالك مع هذا الكم الكثير شوف شنو ربيهم، قال لهم يا بني قيدوا العلم بالكتاب. وروي ذلك، معناها مسألة تقييد العلم، روي ذلك عن عبد الله بن عباس حبر الأمة، وعن عمر بن الخطاب، وعن علي بن أبي طالب، وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحثون تلاميذهم وطلبتهم على تدوير وتقييد العلم. به من جهود الصحابة رضي الله عنهم في تدوين السنة، ما دام حكينا على تقييد العلم، فعنا تدوين الحديث في الصحف وتناقلها بين الشيوخ والتلاميذ، وهذه أهم مسألة في موضوع تدوين السنة، لأن المشككين كما مر معنا في الدرس الماضي الذين يشككون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيها، إيش قالوا؟ قالوا أن أول من دون الحديث توفي بعد 125 للهجر، وهذا قلنا معناه شبهة مردودة بعدة أدلة، من بينها هذا الدليل الذي معنا أنه عرف في عصر الصحابة رضي الله عنهم وبالتحديد في حياته صلى الله عليه وسلم تدوين للحديث النبوي، وتمثل هذه الصحف المكتوبة في عصر الصحابة النواة الأولى، هي البذرة الأولى لما صنف في القرنين الثاني والثالث من الجوامع والمسانيد والسنن وغيرها. فتدوين السنة بدأ في عصر الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح يا شباب؟ به. وظل الاعتقاد وهذه الشبهة منتشرة أن تدوين الحديث لم يحدث إلا في العصور المتأخرة، وسبب ذلك هو تأويل خاطئ لما صح عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال أول من دون الحديث ابن شهاب الزهري، واضح؟ فقيل أن أول من صنف كلهم عاش بعد ابن شهاب الزهري، فهذا هو مستندهم في هذه الشبهة، وبقي هذا الاعتقاد سائداً لطيلة 5 قرون، والناس تعتقد أن تدوين الحديث لم يقع إلا في القرن الثاني، في منتصف القرن الثاني، والنصوص الواردة في ذلك لم تأخذ حيزاً من النقد والتمحيص والفهم والتأويل العميق إلا إلى حد الخطيب البغدادي في كتابه النفيس تقييد العلم، تحدثنا عنه قبل في درس سابق، وهذا هو الكتاب، كتاب تقييد العلم لأبي بكر أحمد ابن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463، وطبع هذا الكتاب عدة طبعات منها هذه الطبعة بتحقيق سعد عبد الغفار علي، وهناك طبعة أفضل منها وهي بتحقيق الأستاذ يوسف العش. ميزة طبعة الأستاذ يوسف العش أنه قدم فيها بمقدمة نفيسة تطرق فيها إلى علاج هذا الموضوع، تحقيق هذا الكتاب بتحقيق قلنا نحن. وهذا الكتاب تقييد العلم قلنا الطبعة يوسف العش فيها مقدمة نفيسة أتى فيها على تفاصيل هذا الموضوع، وقسم الحافظ الخطيب البغدادي كتابه إلى 3 أقسام. كتاب تقييد العلم للخطيب البغدادي قلنا يعتبر أبرز كتاب في هذا الباب، قسمه إلى 3 أقسام. القسم الأول شنو جعل فيه؟ جعل فيه الأحاديث المرفوعة والآثار عن الصحابة. إيش معنى الأحاديث المرفوعة؟ معنى المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة والتابعين في كراهة كتابة الحديث والنهي عنه، وقد حاول استيعاب المرفوعات، حاول الإتيان على جميع الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكافة طرقها الصحيحة والضعيفة، ولكن للأسف هذه الروايات كلها على اختلاف طرقها لم يصح منها شيء إلا حديث أخرجه مسلم في صحيحه، وهو حديث أبي سعيد الخدري لا تكتب عني ومن كتب عني القرآن، من كتب عني غير القرآن فليمحه، هذا هو عمدة من يقول أنه لم يقع تدوين في عصر الصحابة، هذا هو مستندهم الوحيد. وهذا الحديث أعله أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري بالوقف على أبي سعيد. إيش معناها يا جماعة؟ معناها قال أن هذا الكلام ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو موقوف على أبي سعيد الخدري. كنقول من هو موقوف على أبي سعيد الخدري أي من كلامه، فيحتمل الخطأ ويحتمل الصواب، لأنه قد يكون اجتهاد من اجتهاداته، والاجتهاد يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، بخلاف إذا كنا أنه من مرفوعات النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي معصوم لا ينطق عن الهوى. هذا القسم الأول. القسم الثاني ذكر فيه، خلينا نمشي للقسم الثالث اللي هو في مقابل القسم الأول، ذكر فيه الأحاديث والآثار الواردة في الإذن بكتابة العلم. معايا ولا؟ الحديث الأول إيش فيه؟ الأحاديث المرفوعة والآثار في كراءة الكتابة والنهي عنها. القسم الثالث اللي هو مقابل ليه، الأحاديث الواردة في الإذن بكتابة العلم، وهي أحاديث كثيرة. ذكرنا من هنا أبرز أربعة أحاديث. الأحاديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري: ما من الصحابة أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو. شكون عبد الله بن عمرو؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه يكتب وأنا لا أكتب. واضح؟ فقال إنه يكتب وأنا لا أكتب، فاستقر الأمر على كتابة الحديث، أثبت الكتابة لعبد الله بن عمرو بن العاص. وعنه أيضا قال، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، خطبته المشهورة في فتح مكة: إن الله حرم مكة وأحلت لي ساعة من النهار. فقال في آخره: قام رجل من أهل اليمن اسمه أبو شاه فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فاش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اكتبوا. أقر النبي صلى الله عليه وسلم سؤال أبي شاه فقال: اكتبوا لأبي شاه. والحديث أيضا في البخاري. الحديث الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي توفي فيه: ائتوني بكتاب. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة كتاب، فهذا فيه دليل على الإذن بكتابة الحديث في عهده صلى الله عليه وسلم: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. هذه ثلاثة أحاديث رواها البخاري. الحديث الرابع وبه نختم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المذكور في حديث أبي هريرة آنفا، اللي قال ماك إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق. رواه أحمد في مسنده. فكان يكتب كل شيء، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال له: اكتب فإني مؤيد بالوحي وما خرج مني إلا حق. فعنا أربع أحاديث وغيرها في مجابهة حديث واحد رواه مسلم وأعل. واضح؟ رواه مسلم، أعله البخاري بالوقف على أبي سعيد الخدري. باهي؟ جاء الخطيب البغدادي شعمال في القسم الثاني ذكر الروايات عن الصحابة التي فيها ذكر علة كراهة الكتابة الوحي ما سوى القرآن. فحاول الخطيب البغدادي أن يقف موقف وسط بين كراهة وإذن، فقال: لماذا امتنع بعض الصحابة عن كتابة الحديث؟ فذكر ذلك جملة من الأسباب أبرزها، قال: لعل ذلك يعود إلى أن لا يضاهى بكتاب الله عز وجل غيره. لا يضاهى بكتاب الله عز وجل غيره، فخاف. شنو قالوا الذين الصحابة الذين امتنعوا الكتابة؟ خيف أن يضاهي بالقرآن السنة. به الأمر الثاني أو يشتغل عن القرآن بسواه، خاف أن الناس تشتغل بغير القرآن وهو أول الوحيين وهو كلام الله عز وجل. الأمر الثالث قال لقلة الفقهاء والمميز بين الوحي وغيره، فخاف رحمه الله من ذكر رحمه الله أن من أسباب امتناع بعض الصحابة هو الخوف من اختلاط القرآن بالسنة، لأن كثير منهم لا يميز بين القرآن والسنة، فالنهي خاص بمن لا يستطيع أن يميز بين القرآن والسنة، فالخوف من اختلاط القرآن والسنة، والنهي منصب على كلامه على من لا يستطيع أن يميز بين القرآن والسنة أو الجمع بين القرآن والسنة في صحيفة واحدة فيختلط بذلك القرآن والسنة. من العلل التي ذكرها أيضا في بيان كراهة امتناعهم عن الكتابة، قال نهي عن الاتكال على الكتاب لأن ذلك يؤدي إلى اضطراب الحفظ حتى يكاد يبطل، فخيف من امتنع من كتاب الحديث خاف من الاتكال على الكتاب، لأنه لا يخفى عليكم أن الاتكال على الكتابة يذهب ملكة الحفظ ويضعفها. فهذه بعض التوجيهات التي جمع فيها العلماء بين حديث أبي سعيد الخدري إن صح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الأحاديث الأخرى التي ذكرناها كحديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فقالوا لكي لا يضاه بكتاب الله عز وجل غيره، أو أن النهي منصب على من لا يستطيع أن يميز بين القرآن والسنة، أو أن ذلك خاص بالجمع بين القرآن والسنة في صحيفة واحدة، أو خيفة من الاتكال على الكتابة فتذهب بذلك ملكة الحفظ. واضح؟ تفضل. الله أكبر الله أكبر. شكرا. ذلك النهي خاص ببعض به صحيح. أيضا من الأوجه التي ذكروها قال أن هذا النهي خاص بمن لا يستطيع أن يميز بين القرآن والسنة، وهو الذي أشار إليه الخطيب هنا في النقطة الثالثة لقلة الفقهاء والمميز بين الوحي وغيره. وأيضا ممن ذهب مسلك النسخ، والقاعدة عند علماء الأصول أن الجمع أولى من الترجيح، والنسخ من أنواع الترجيح، فيصار إلى الترجيح إذا تعذر الجمع. فذكرنا الآن طرق الجمع، وهي أن النهي خاص بطائفة أو خاص بوضعية معينة، أو الأمر الثاني الذي يصار إليه وهو القول بالنسخ، وذلك أن الحديث هذا الذي معنا قالوا أن الحديث الذي معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في فتح مكة، أنا عام كان في السنة الثامنة للهجرة في فتح مكة، وحديث أبي سعيد الخدري المتقدم كان في السنة الرابعة، ومن شروط النسخ العلم بالتاريخ، وقد علم هنا التاريخ، فاتخاذ مسلك النسخ مسلك صحيح حيث أنه علم التاريخ. فهذه خمسة أوجه كما ذكر أخونا مالك، معنا غير الأربعة هذه ذكرناها، ممكن أن نزيد النقطة الثالثة قلة الفقهاء والمميز بين الوحي وغيره، معناها هذا أن النهي في حديث أبي سعيد خاص بمن لا يستطيع أن يميز بين القرآن والسنة، ومن كان مميزا فلا يصدق عليه ذلك النهي. والأمر الخامس ممكن نزيدوه هو السير إلى النسخ، وذلك أن حديث أبي سعيد الخدري لا تكتب عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه منسوخ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في فتح مكة أكتب لأبي شهاب. واضح المسألة يا جماعة؟ باهي. فهذا مجمل ما ذكره الخطيب البغدادي في هذا الكتاب وهذا السفر النفيس كتاب تقييد العلم، لا يستغني عنه طالب العلم، وخاصة أمام الشبهات المثارة حول تدوين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كتاب في غاية النفاسة في بابه، ويعتبر أقدم وأوسع وأشمل كتاب في هذه المسألة، فلا يستغني عنه طالب العلم، ولم يسبق أحد إلى التأليف فيه، وإن كان معاصره الحافظ ابن عبد البر المتوفى في نفس السنة 463 حاول نفس المحاولة في كتابه جامع بيان العلم وفضله، لكن لم يكن بسعة كتاب الخطيب وزاد عليه الخطيب جودة في الترتيب وحسن التنسيق على النحو الذي ذكرناه في هذه الأقسام الثلاثة، وتحت كل قسم جملة من الأبواب والفصول، ثلاثة أقسام التي ذكرناها. أيضا يعتبر كتاب الخطيب أنه توصل من نفائسه وأهميته أنه توصل إلى نتائج تعتبر معناها بلسما شافيا وجوابا كافيا على جميع الشبهات المثارة حول تدوين السنة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في عصر الصحابة رضي الله عنه. واضح إدريس؟ طيب، الأحاديث والآثار أنا هنا ذكرته على سبيل الاختصار شيخ إدريس، وإلا هو داخل القسم جعل فصل للمرفوعات وفصل للآثار عن الصحابة وفصل للآثار عن التابعين، لكن أنا ذكرتها اختصارا، قلت القسم الأول فيه الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين. إدريس فهمني؟ كذلك بالقسم الثالث نفس الشيء، ذكر المرفوعات في فصل والآثار عن الصحابة في فصل والآثار عن التابعين في فصل آخر، لكن أنا هنا اختصرتها لك وذكرتها في عنوان واحد، فقلت الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين. ووسط الكتاب في علل امتناع كثير من الصحابة عن الكتاب. خليل، ومن كان يعني حديث عهد بالإسلام مثل حتى أبا هريرة وكذلك عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن يعني سنة إسلامه يعني في السنة السابعة للهجرة. هذه المسألة نفسها ذكرها قريبة من كلام أخينا مالك، قال زدنا في النقطة الثالثة، قلنا المميز بين الوحي وغيره، فمفاد هذا الكلام أن هذا النهي كان خاصا ببعض الأعيان وليس نهيا عاما للأمة للصحابة معناها رضي الله عنهم. واضح المسألة يا جماعة؟ به ننتقل إن شاء الله بعد صلاة العصر إلى أمثلة الصحف التي كتبت في عصر الصحابة رضي الله عنهم. فاصل ونواصل بعد ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا يزال الحديث موصولا عن مظاهر عناية الصحابة بتدوين وحفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنا تفصيل المسألة وما ذكره الخطيب البغدادي، فيتبين من خلال ما سبقنا من خلال ما سبق ذكره أن قول الإمام مالك أول من دون الحديث ابن شهاب الزهري، فالمقصود به شنو؟ هو الجمع. صحيح، لازم تحطوا فرق في أذهانكم تتنبهوا له ديان، الفرق بين التدوين والتصنيف. فالتدوين هو تقييد المتفرق وجمع المتشتت في ديوان كما مرت معنا في التعريفات من الأول، والتصنيف هو أدق من التدوين. فلو قال القائل أن التصنيف بدأ متأخرا في منتصف القرن الثاني نقول له على عيننا وراسنا، هذا مسلم لك فيه. أما التدوين الذي هو جمع المتفرق والمتشتت في ديوان وكتابته في الصحف، فهذا وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الصحابة رضي الله عنه. واضح المسألة يا جماعة؟ يفرق بين التدوين الذي هو جمع المتشتت والمتفرق في ديوان، وبين التدوين بمعنى التصنيف المبور والمرتب. واضح؟ به. ومن أمثلة الصحف في عصر الصحابة رضي الله عنهم، معايا يا جماعة ولا ما قلنا التدوين وقع في عصر الصحابة ومن مظاهر عنايتهم كتابته في الصحف والأجزاء، فسنضرب هنا بعض الصحف التي دونت وكتبت في حياته صلى الله عليه وسلم. عنا صحيفة أبي بكر الصديق رضي الله عنها رضي الله عنه، وفيها فرائض الصدقة، كتب بها إلى أنس ابن مالك عندما كان واليا على البصرة فبعث به بفرائض الصدقة. وإذا رجعتم إلى كتب أحاديث الأحكام فغالبا ما يستفتح المصنفون كتاب الزكاة بكتاب عمر بكتاب أبي بكر الصديق إلى أنس ابن مالك، وفيه معناه الزكاة بهيمة الأنعام. أيضا من أمثلة الصحف في عصر الصحابة رضي الله عنهم صحيفة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وكانت معلقة في سيفه وفيها أسنان الإبل وشيء من الجراحات. ومن ضمن الأحاديث التي وردت في هذه الصحيفة حديث علي المشهور في الصحيحين: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عين. وهو حديث مشهور في فضائل مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، مكتوب في صحيفة علي بن أبي طالب التي كانت معلقة في سيفه. أيضا من أمثلة الصحف في عصر الصحابة صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص المعروفة بالصحيفة الصادقة. قال فيها، قال: هذه الصادقة، هذه ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه أحد. علش سمى بالصحيفة الصادقة؟ لأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. ومر معنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق، فهي خارجة من مشكاة النبوة من الصادق المصدوق، فكان حقا أن تسمى الصحيفة الصادقة. أيضا عنا من الصحف التي كتبت في عصر الصحابة رضي الله عنهم صحيفة أبي هريرة رضي الله عنه التي يرويها عنه تلميذه همام ابن المنبه، وتسمى بالصحيفة الصحيحة، تسمى بالصحيفة الصحيحة. هذه الصحيفة وهي صحيفة أبي هريرة رضي الله عنه التي يرويها عنه همام المنبه ضمت 138 حديث فيها همام ابن المنبه يرويها عن أبي هريرة رضي الله عنه. للفائدة 138 حديث ذكرها الإمام أحمد، الإمام أحمد بن حنبل الشيباني المتوفى سنة 141 للهجرة في كتابه إمام أحمد المسند، صحيح مسند الإمام أحمد، فذكرها الإمام أحمد في مسند أبي هريرة برمتها، ذكرها كاملة وفيها 138 حديث. وهذه الصحيفة للفائدة، وإن شاء الله المسألة ستأتي معنا في دروس لاحقة في عند الحديث عن الصحيحين البخاري ومسلم، والمسألة هي هل أن صاحبي الصحيح استوعب ذكر جميع الأحاديث الصحيحة؟ وقد مرت معنا نسرين المسألة هذه قبل، أن صاحبي الصحيح لم يستوعب ولم يلتزم بإخراج كل الصحيح، وإنما كان هدفهم الانتقاء والاختيار. فمن الأدلة على أن صاحبي الصحيح يختارون من الأحاديث هذه الصحيفة، هذه الصحيفة ذكرها الإمام أحمد برمتها 138 حديث، بينما اختار منها البخاري ومسلم بعض الأحاديث في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. فهذه حطوها المسألة في ذهنكم، وإن شاء الله نكررها بإذن الله عند حديثنا عن الصحيحين. موجودة، لكن نحن ذكرنا هذه صحيح، لكن أنت تعرف قديش فيها من حديث صحيح عبد الله بن عمرو العاص؟ شنو هو الدليل عليه؟ يعني كلامه هو. إيه، لكن لو أردت المقارنة بالحديث ذلك متعسر، بخلاف صحيفة همام، لأن عندك مرجع اللي هو مسند الإمام أحمد. مسند الإمام أحمد ذكرها برمتها كاملة، فعندما تنظر في الصحيحين تعرف الأحاديث التي اختارها صاحبي الصحيح. واضح. وهذه من عادة أصحاب المسانيد، أن أصحاب المسانيد جل جهدهم هو استيعاب أحاديث ذلك الصحابي، بخلاف صاحبي الصحيح أو غيرها من أصحاب السنة أو غيرهم، فإنهم يتخذون منهج الانتقاء. تفضل. السؤال. تفضل. الصحيفة الصحيحة لأبي هريرة كتبها هريرة بيده؟ لا، هذا يرويها عنه تلميذه وهو من أوثق التلاميذ في أبي هريرة، وهو همام ابن المنبه. وهكذا نكون أتينا على نهاية هذا المبحث، وهو عناية الصحابة رضي الله عنهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل من سؤال؟